بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في دروس سابقة الكلام على دراسة الأسانيد، وقد أخذنا أهم ما يتعلق بدراسة الإسناد، وهي ما يتعلق بالضبط، ما يتعلق بالاتصال، ما يتعلق بالعدالة جرحا أو تعديلا، وهكذا أيضا مما مر معنا يعني كيف يعرف الراوي إذا كان مهملا أو مبهما، وهكذا فيما يتعلق مسائل ماذا؟ الاتصال، مسائل الاتصال. فأخذنا يعني أهم ما يتعلق بدراسة الإسناد، وفي هذا المقام اذكر ما يسر الله عز وجل من الكتب والمراجع التي يرجع إليها إذا أراد الإنسان أن يبحث عن ترجمة راوي. ترجمة راوي تشمل ضبطه، وتشمل عدالته جرحا وتعديلا، وتشمل أيضا هل سمع من فلان أو لم يسمع من فلان، لأنه يتحقق عليه قبول السند أو رد السند. أما ما يتعلق بقبول الحديث أو رد الحديث، هذا له زيادة، هذا له ماذا؟ زيادة. وأول الكتب الذي يعني نتكلم عليها، وهي من أهم الكتب ومن أحسن الكتب ومن أنفس ماذا الكتب، هو كتاب تهذيب الكمال، هو كتاب تهذيب الكمال لأبي الحجاج المزي، لأبي الحجاج المزي عليه رحمة الله، الذي هو من مزة، وهي حي من أحياء دمشق، حي من أحياء دمشق، وهو يعني شامي عليه رحمة الله، وقد تزوج بابنة ابن كثير، ابنة ماذا؟ ابن كثير، فهو أبو الحجاج المزي. وهذا الكتاب له أصل، هذا الكتاب هو تهذيب الكمال، له ماذا؟ أصل. يعني أول من صنف فيما يتعلق برجال الأمهات الست، وإذا قلنا الأمهات الست، البخاري ومسلم والترمذي ابن ماجه وداود النسائي، هذه الأمهات. إذا قيل ما هي الأمهات الست، هي هذه الصحيحان مع السنن الأربع، الصحيحان مع السنن الأربع، هذه يقال فيها الأمهات. فأول من أفرد رجال الأمهات هو ابن عساكر، هو ماذا؟ ابن عساكر. وعساكر هذه يعني أسرة، يعني بيت علم، أسرة بيت ماذا؟ علم، الأب والابن، وكذلك يعني ماذا؟ الأخ، فهم ماذا؟ بيت علم، بيت ماذا؟ علما. وقد ألف ابن عساكر عليه رحمة الله كتابا عظيما أسماه تاريخ دمشق، وهو مفيد جدا، وهذا سيأتي عليه والكلام ماذا عليه. فابن عساكر هذا عليه رحمة الله أول ما يعني أول من تكلم على ما يتعلق برجال الأمهات الست، لكنه اختصر على مشايخ الأمهات الست. يأتي إلى شيخ البخاري، أي إلى شيخ البخاري، شيخ الترمذي النسائي، فأخذ المشايخ فترجم لهم في رسالة صغيرة، ترجم لهم في رسالة ماذا؟ صغيرة. وفاته بعض المشايخ، فجاء ضياء الدين المقدسي عليه رحمة الله فتعقبه، وذكر أن بقي مشايخ، أن بقي ماذا؟ مشايخ. وانتهى الأمر هنا. ثم بعد ذلك جاء عبد الغني المقدسي، وهو صاحب عمدة الأحكام، معروف عندنا صاحب عمدة ماذا؟ الأحكام، عبد الغني ماذا؟ المقدسي. فرأى كتاب يعني ماذا؟ ابن عساكر، الذي ذكر فيه تراجم مشايخ الكتب الستة، مشايخ الكتب ماذا؟ الستة، واكتفى ماذا؟ بها. فخطر في باله أنه يعني ماذا؟ يترجم لكل يعني ماذا؟ رجال الأمهات الست، يترجم لكل أمهات ماذا؟ الست، رجال الأمهات ماذا؟ الست. وبالفعل شرع في العمل، شرع ماذا؟ في العمل، فترجم لرجال الأمهات ماذا؟ الست. وعادة من يكتب يعني ماذا؟ ابتداء في فن من الفنون يأتي عليه التقصير، يأتي عليه التقصير، والكمال لله عز وجل، يأتي عليه التقصير. فألف كتابا أسماه الكمال، ألف عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام كتابا أسماه الكمال، أسماه ماذا؟ الكمال. ثم بعد ذلك جاء أبو الحجاج المزي، فرأى هذا الكتاب وأنه يحتاج إلى أشياء، رأى هذا الكتاب وأنه يحتاج إلى أشياء، فشرع في تأليف تهذيب الكمال، فشرع في تأليف تهذيب الكمال فيما يتعلق برجال الأمهات الست، وأضاف إليها باقي يعني ماذا المؤلفات لرجال الأمهات الست، يعني البخاري للصحيح ولغير الصحيح، له خلع يعني خلق أفعال العباد، ولكذلك كتاب رفع اليدين، القراءة خلف الإمام، وهكذا ذكر له عدة ماذا كتب ألف فيها الإمام البخاري، فأضاف رجالا لم يذكروا ماذا في الصحيح إلى هذه التراجم، أيضا إلى هذه ماذا التراجم، بمعنى أنه ترجم لرجال الإمام البخاري في صحيحه، وأضاف كتبا ألفها الإمام البخاري متون بالأسانيد، وأخذ رجالها الذين لم يذكروا في تراجم ماذا الصحيح، في تراجم ماذا الصحيح، فأضافهم يترجم لهم، فأضافهم في هذا الكتاب يترجم لهم. ثم بعد ذلك جاء إلى الترمذي ونفس الأمر، وإلى ابن ماجه ونفس الأمر، وجاء إلى باقي الأمهات ماذا الست، فأخرج كتابه ما يسمى بتهذيب ماذا الكمال، ما يسمى بتهذيب ماذا الكمال، يعني المزي عليه رحمة الله رأى أن هذا الكتاب الكمال يحتاج إلى يعني زيادات، ويحتاج إلى كذلك يعني ماذا تهذيب وإلى تنقيح وإلى زيادة، فألف هذا ماذا الكتاب، ألف هذا الكتاب وهو تهذيب الكمال، وهو كتاب عجوبة من يعني من العجائب حقيقة، هذا الكتاب يعني مفيد جدا، بقي عليه فترة من الزمن وهو ينقح ويسود ويبيض ماذا في هذا ماذا الكتاب، بقي فترة من الزمن، وقدم في أول كتابه بمقدمة على في ثلاثة فصول، فصل الأول حول ما يتعلق بشروط الأئمة، أي هؤلاء أصحاب الأمهات الست، وذكر أيضا سيرة مختصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فصلا ثالثا أيضا قبل أن يدخل فيما يتعلق بتراجم الرجال، ثم جاء إلى تراجم ماذا الرجال، فكتب التراجم لم يميز بين صحابي وبين تابعي، الصحابة هم من بعدهم، الصحابة هم من بعدهم ما دام أنه مذكور في هذا الإسناد عدا النبي صلى الله عليه وسلم فيترجم له، فمن كان اسمه ماذا يعني يبدأ بالهمز قدمه، فإنه رتب كتابه على حروف الهجاء أو على الحروف الهجائية أو ما يسمى بحروف المعجم، رتب على هذا الترتيب، فإذا كنت تبحث عن ترجمة ماذا راو اسمه ماذا أحمد تأتي إلى أول الأجزاء، ما تذهب وسط الأجزاء أو آخر الأجزاء، أول الأجزاء لأنه رتب على حروف المعجم، رتب على حروف ماذا المعجم، وأيضا هذا الترتيب لما رتب على حروف المعجم بدءا بالهمز، أيضا في نفس الاسم راعى الحرف الثاني، في نفس الاسم راعى الحرف ماذا الثاني، وهكذا الثالث، وهكذا فيما يتعلق باسم الأب، حتى في اسم الأب لابد أن يبدأ بالحرف الأول، وهكذا راعى الحرف ماذا الثاني، على كل رتبه ترتيبا عجيبا، رتبه ترتيبا ماذا عجيبا عليه رحمة الله. وفي أثناء ذكر هذه ماذا التراجم، في أثناء ذكر هذه التراجم بدءا بالأسماء، بدءا ماذا بالأسماء، ثم بعد ذلك يعني ثنى ما يتعلق بكذلك يعني ماذا الكنى وأشبه الكنى وهي ابن، وما يتعلق بالألقاب، ما يتعلق بالأنساب، ما يتعلق بالمبهمات المهملات، ثم جاء على النساء وذكر نفس ماذا الترتيب بالحروف، ذكر نفس الترتيب ماذا بالحروف، فيأتي إلى اسم الراوي فيذكر ترجمة للراوي، يذكر اسمه واسم أبيه وجده ونسبه، ويذكر ما يتعلق بالكنية، ما يتعلق بلقبه، ما يتعلق كذلك يعني بتاريخ الوفاة، وربما ذكر تاريخ الميلاد، وربما ما قيل فيه من الجرح والتعديل من الأئمة، وهكذا يذكر يعني رموز عند هذا الراوي من أخرج له من أهل الكتب الستة، تاء يعني الترمذي، خاء البخاري إلى آخره، يذكر رمز عند هذا ماذا الراوي، تستفيد أن هذا الراوي من رجال كذا وكذا، من رجال الترمذي أو رجال ابن ماجه إلى آخر الرموز الذي قدم لها بمقدمة في مقدمة كتابه، يعني بمقدمة كتابه رموزا لكتابه، إذا قلت قاف فهو ابن ماجه، إذا قلت نون فهو النساء، إذا قلت تاء فهو الترمذي إلى آخر، فيذكر أمام الراوي تاء، أي معنى أنه أخرج له البخاري، عين أخرج له الجماعة، يعني أخرج له الستة، أخرج له ماذا الستة، فيذكر ما يسره الله عند ترجمة هذا ماذا الراوي ما قيل فيه من الجرح والتعديل، لكنه لا يسوق الجرح والتعديل بالأسانيد، والسبب أن بينه وبين من جرح يعني زمن، بينه وبين من جرح ماذا زمن، لكن له مصطلح خاص إذا جزم يعني يقول قال أحمد يعني بالجزم، معنى أن هذا السند صح إلى أحمد وأنه قال فيه كذا، وإذا ذكر بلفظ التمريض معنى أنه يحيلك على أنه ما وقف على هذا الشيء، وإنما يحيلك إحالة فقط، فما يذكرها بالسند، وإنما يمشي على الجزم وعدم الجزم. فإذا جزم معناه أنه صح هذا الخبر، وإذا لم يجزم معنى أنه لم يصح هذا ماذا الخبر، تحتاج أن تبحث أين ترجع حتى تقف على الأسانيد في هؤلاء الرواة جرحا أو تعديلا في كتب أرفع منه، يعني ماذا كما سيأتي معنا في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وهو عبد الرحمن، هناك السوق بالأسانيد إلى أبي زرعة إلى أبيه إلى أحمد إلى من فوقه، السوق بالأسانيد، لأنه لابد من ثبوت الجرح ثبوت الإسناد، ثبوت جرح أو تعديل لابد يثبت الإسناد إلى المجرح أو المعدل. فالمزي له اصطلاح، جزم معناه أنه صح كفاك مؤنة، ما جزم معناه أنه تحتاج تبحث، وإذا أردت الوقوف على السند إلى أحمد بن أبي حاتم إلى أبي زرعة ترجع الكتب هي أرفع، يعني مثل الجرح والتعديل مثل ما يتعلق بالمجروحين لابن حبان، هناك يسوق بالأسانيد، عبد الرحمن بن أبي حاتم في الجرح يسوق بالأسانيد إلى الشخص الذي عدل أو جرح القطان يحيى القطان فلان إلى آخره، يذكرها هناك ماذا به الأسانيد. في المزي رحمه الله تعالى يذكر هذا الأمر، وأيضا مما يذكره ماذا في هذا الأمر ما يتعلق مسألة يعني ماذا ما يتعلق بمسألة السماعات، يذكر السماعات أن الراوي سمع من فلان وفلان وفلان وفلان، هو كتاب سمع، حتى هذا المسألة أن فلان سمع ولم يسمع من فلان هذا الكتب خاصة، مع هذا يذكر في التراجم، وفر عليك، يذكروا في التراجم أن فلان سمع من فلان ومن فلان ومن فلان ومن فلان، فوفر عليك فيما يتعلق بفن من فنون وهي ما يتعلق بالسماعات، ما يتعلق بالسماعات، وهكذا يذكر تاريخ الوفاة، وقد يختلفون فيها وقد يرجح، يذكرون لأن هذه مهمة، متى توفي هذا ماذا الشخص، لأنه يترتب عليه ثبوت اللقاء أو لم يثبت ماذا اللقاء، فيذكر ما يتعلق مسائل ماذا الوفيات في ذاك ماذا المكان، يذكر ما يتعلق. وأيضا مما يذكر في نفس ترجمة الراوي يذكر تلاميذ الراوي يحصيهم كامل، ويذكر مشايخ الراوي يحصيهم كامل مع الترتيب أيضا عن الحروف، سبحان الله، تلاميذ الراوي هذا يعني يترجم لشعبة بن الحجاج، مع هذا أثناء الترجمة لشعبة بن الحجاج يذكر تلاميذه كاملا ويذكر مشايخه كاملا، ويذكرهم أيضا ماذا بالترتيب الحرفي، يذكرهم بالترتيب الحرفي، وعند هذا الذكر أيضا يقول هذا أخرج له الترمذي أي فلان أخرج له البخاري، يذكر أيضا هذه الأشياء، وهذه ماذا الرموز عند هذا ماذا الراوي، وهذا أيضا مفيد، يعني يستقصي يذكر كل التلاميذ لشعبة من الحجاج وكل المشايخ لشعبة ماذا من الحجاج، ويجعله في كل راوي، كل راوي يترجم له يكون على هذا الحال، كل راوي يترجم له يكون على هذا ماذا الحال. إذا لما يذكر الراوي يذكر اسمه واسم أبيه وجده وربما نسبه ولقبه تاريخ ماذا الوفاة، وهكذا فيما يتعلق بأنه سمع من فلان وفلان وفلان وفلان إلى آخره، يذكر مشايخه، يذكر كذلك يعني ماذا تلاميذه، يذكر كذلك يعني ما يتعلق بما قيل فيه من جرح ماذا وتعديل إما جزما وإما ماذا غير جزم، ويذكر رموز من أخرج له، قال أخرج له البخاري دال أخرج له الترمذي تاء دال أخرج له أبو داود تاء أخرج له الترمذي النون أخرج له النسائي إلى آخره، كل هذا يذكر في ترجمة الراوي، كل هذا يذكر ماذا في ترجمة الراوي. صاحب الكمال وهو عبد الغني المقدسي صاحب علمية الأحكام ما يذكر كل هذا، لا يذكر ماذا كل هذه الأشياء في ترجمة ماذا الراوي. وأنفس ما في كتاب تهذيب الكمال ما يتعلق ب يعني ماذا بيان المهملات والمبهمات، يعني يمر بك راوي في الكتب الستة مبهم، محمد ما أدري مش ما هو منسوب، محمد بن من لم ينسبه، أو رجل وهو المبهم، هناك جعل لك فصل خاص يبين من هو هذا المبهم الذي مر بك في سنة الترمذي سنة أبي داود في البخاري في مسلم، يبين المبهم والمهمل يسميه هناك، يسميه ينسبه إن كان ماذا مهملا يسميه، وإن كان ماذا إن كان مهملا يسميه، وإن كان مبهما يبينه فيقول هو فلان ابن فلان، هذا أنفس ما في الكتاب، هذا أنفس ما في الكتاب. ثم أيضا أثناء ماذا الترجمة ما يكتفي بالرموز، حين يقول تاء يقول يعني تاء قد يعني لا يعرف مع الأيام أو قد يمتحي، يذكر أمامه أي البخاري، يعني يذكره بالحرف، يعني روى له البخاري، أولا يرمز له بتاء ثم في آخر الترجمة روى له البخاري، زيادة توضيح للرمز الأول، زيادة توضيح ماذا لي الرمزي الأول. حقيقة هذا الكتاب يعني كتاب مفيد جدا فعل بعد ذلك كما قلنا وذكر بعد ذلك أربع فصول في من يعني اشتهر ماذا بحرفة أو بصنعة أو ببلد أو بنسبة يذكره هناك أيضا، ذكر أربعة ماذا من الفصول تتعلق بهذا ماذا الأمر. فهذا يعني ملخص فيما يتعلق بكتاب تهذيب الكمال، فهو كتاب مفيد. بمعنى إذا أردت أن تقف على ترجمة ماذا عبد الله بن لهيعة تجدها في تهذيب الكمال مستوفى تماما، كل ما قيل فيه مذكور هناك، يذكر مشايخه، يذكر تلاميذه، يذكر من تكلم فيه من أهل الجرح ماذا والتعديل وما قيل فيه، ثم بعد ذلك يخلص بخلاصة، يذكر ماذا الراجح ماذا عنده، يذكر الراجح ماذا عنده، معنى أنه كتاب ماذا مفيد. وكما قلنا ما يكتفي برجال الأمهات الست، بل يذكر باقي الكتب الذي ألفها أهل الأمهات الست. أي مؤلف يقف عليه للترمذي يحشر، إن كان مروي بالأسانيد يحشر رجاله في هذا ماذا الكتاب، إن لم يذكروا ماذا في كتاب الترمذي الجامع. وهكذا على سنة أبي داود، على ابن ماجه، على ما يتعلق مسلم، على ما يتعلق بالبخاري، فذكر نحو 8000 ترجمة، ذكر نحو 8000 ترجمة في هذا ماذا الكتاب. هذا كتاب مفيد عظيم، كتاب مفيد وكتاب ماذا عظيم، بذل فيه مؤلفه وقتا يعني ليس بالقليل ولا باليسير. ثم بعد ذلك بعد ماذا المزي عليه رحمة الله جاء من يهذب ومن يختصر، جاء من يهذب ومن يختصر هذا ماذا الكتاب في زمنه، وفي زمنه في زمنه الذهبي في نفس زمن المزي، في نفس زمن زميله وصاحبه في نفس ماذا الزمن. وأيضا يعني جاء بعده أيضا ما يتعلق لعله في نفس الزمان مغلطاي، هذا شافعي المزي، ومغلطاي هذا حنفي، فأراد هذا الحنفي أن يستدرك على كتاب تهذيب الكمال للمزي، فجاء بعجائب حقيقة، جاء بفوائد ماذا مفيدة، إكمال تهذيب الكمال سماه، إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي، فأتى بعجائب حقيقة وزاد تراجم فاتت على من على المزي، أتى بتراجم هي أصحاب الأمهات ست فاتت على ماذا المزي عليه رحمة الله، فزادها وذكر أشياء وتعقب ماذا في أشياء، فسماه إكمال تهذيب الكمال، إكمال تهذيب الكمال. هذا حنفي وهذا شافعي، هذا حنفي وهذا شافعي، لكن المشهور عند العلماء هو كتاب تهذيب الكمال، هو كتاب تهذيب الكمال. ومن أحسن طبعات تهذيب الكمال هي تعليق بشار عواد، من أحسن الطبعات، وفيه مقدمة نفيسة، ذكر بشار عواد مقدمة نفيسة جدا فيما يتعلق بتهذيب الكمال، فهي أحسن طبعة في السوق هي هذه طبعة ماذا بشار عواد، وذكر استدراكات على المزي في المقدمة ولكنها قليلة، ولكن ماذا قليلة في جانب ماذا الكتاب، في جانب ماذا الكتاب، فهي من أحسن الطبعات. ثم كما قلنا يعني جاء هذا جاء مغلطاي فألف إكمال الكمال، إكمال تهذيب الكمال، إكمال تهذيب ماذا الكمال. ثم بعد ذلك الذهبي وهو في عصره، الذهبي وهو في عصره، والذهبي كان مؤرخ ما ينشغل بالحديث، الذهبي في أول أمر كان مؤرخا أي مهتم بالتاريخ ما يهتم، وسبحان الله كان يعني من سبب إقباله على علم الحديث رجل من المحدثين وقف على خطي، قال خط جميل، إيش بخط المحدثين، قال فأقبلت على الحديث ففتح الله عليه، أصبح محدثا كبيرا، أصبح محدثا، وإلا كان مؤرخا، كان يهتم بالتاريخ، بل بداية أمره قبل التاريخ كان يهتم بالقراءات، كان يهتم ماذا بالقراءات، ثم رجع إلى التاريخ ثم رجع إلى الحديث، فنفع الله به، فنفع الله ماذا به، فجاء إلى تهذيب الكمال، جاء إلى تهذيب الكمال فلخص منه أربع كتب، جاء إلى تهذيب كمال المزي عليه رحمة الله فلخص منه أربع كتب، كتابان مشهوران وكتابان مفقودان. الكتاب المشهور الأول وهو تذهيب التهذيب، ما هو تهذيب، تذهيب التهذيب، بمعنى جاء إلى تهذيب الكمال فهذب، جاء إلى تهذيب الكمال فهذب. ماذا حذب فيه؟ كعادة من يأتي بعد يعني متقدم فيرى أنه فاته شيء، ويرى أنه ذكر أشياء لا يحتاج إلى ذكرها، يعني مثلا سرد يعني تلاميذ المترجم له وسرد مشايخ المترجم له، يقول هذا ما يحتاج لكله، ما يحتاج، يذكر بعض المشايخ وبعض التلاميذ، وأيضا يذكر عند يعني المترجم له ربما شيء من سيرته، أو قصصه أو حكاياته في حد يقول هذه لا يحتاج لها. وربما فاته شيء ماذا من الرجال فيضيفها ماذا الذهبي فسماه تذهيب التهذيب، تذهيب التهذيب. وجاء ابن الجوزي رحمه الله تعالى فاختصر هذا الكتاب، اختصر هذا ماذا الكتاب تذهيب التهذيب. والكتاب الثاني هو ما يسمى بالكاشف، الكاشف عن رجال الأمهات الست، الكاشف عن رجال يعني يشبه التقريب تماما، كأنه التقريب، كأنه التقريب في خلاصة التراجم، كأنه التقريب في خلاصة الكتاب. إذن فعندنا أربع كتب للذهبي، اثنان مفقودان، اثنان مفقودان واثنان يعني موجودان في السوق، هو الكاشف وتذهيب التهذيب. ثم بعد ذلك الحافظ الآخر الجبل والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى جاء بعد الذهبي وجاء بعد المزي، فنظر إلى كتاب ماذا المزي تهذيب الكمال فحذبه فسمى كتاب التهذيب التهذيب، تهذيب التهذيب. ماذا فعل فيه؟ قال كونه يذكر تراجم يعني في نفس الترجمة يعني مشايخ الراوي وتلاميذ الراوي سردا كاملا، يقول لا يحتاج إلى هذا، إذا كانوا قلة يذكرهم كاملا وإذا كانوا كثرة يختصرهم، يذكر اثنين أو ثلاثة ويكتفي حافظ ابن حجر. والأمر الثاني أنه يقول قد فات المزي عليه رحمة الله تراجم لأهل الأمهات ما ذكرها، لم يذكرها فيزيدها. والفائدة الثالثة أنه لما يذكر يعني المزي عليه رحمة الله في ترجمة الراوي بعض الحكايات للراوي هذا والأقاصيص للراوي يحذفها الحافظ ابن حجر. إذن عملوا هكذا فسماه تهذيب التهذيب، سماه كتاب تهذيب التهذيب. ثم بعد ذلك عليه رحمة الله ما اكتفى بهذا الأمر، فلخص بعد سؤال أحد ماذا طلابه أن يلخص تهذيب التهذيب، فلخص في تقريب التهذيب. في تقريب التهذيب ماذا يأتي؟ ترجمة الراوي، الاسم مع اسم الأب مع اسم الجد، نسبة وربما شيء ماذا من الكنية، ويذكر يعني تاريخ الوفاة، ويذكر الطبقة، ويذكر جرح أو تعديل وينتهي. في التقريب يذكر هذا ماذا الأمر ولا يزيد عليه، يذكر هذا الأمر ولا يزيد عليه، فسماه التقريب. فالتقريب والكاشف يعني يتشابهان، التقريب والكاشف يتشابهان فيما يتعلق بتراجم رواة الأمهات الست. وأيضا مما زاده على صاحب الكمال أو على المزي عليه رحمة الله أنه وقف على كتب هي للبخاري لم يقف عليه المزي، أو لعله شردت من ذهنه فزادها ولها أسانيد، وقف على أيضا كتب لمسلم، وقف على كتب للترمذي فزادها، أي زاد رواة هؤلاء ماذا زاد هؤلاء الرواة وترجم لهم، زاد هؤلاء الرواة وترجم لهم، بمعنى أن المزي عليه رحمة الله يأتي إلى كتب البخاري فلا يقف إلا على ثلاثة كتب مضافة إلى صحيح البخاري. يأتي الحافظ ابن حجر يقول بقي له كتاب كذا وكذا، لخمسة كتب يقول، فيذكر الأول والثاني والثالث، وهذه يعني أحاديث لها أسانيد، فيأخذ رجالها ويترجم لهم، يأخذ رجالها فيترجم. هذا الذي أضافه في تهذيب التهذيب. إذن تهذيب التهذيب يعني مفيد في هذا الجانب أنه زاد تراجم لم يذكر المزي. والأمر الثاني أنك إذا أردت أن تسترسل في يعني معرفة مشايخ هذا الراوي وتلاميذ هذا الراوي قد لا تكتفي بالتهذيب، فترجع إلى تهذيب الكمال، فترجع إلى تهذيب الكمال. وكما قلنا تهذيب الكمال أيضا اهتم بالسماعات، فلان سمع من فلان وفلان وفلان وفلان، فهو كتاب سماعات، كتاب ماذا سماعات. وأيضا كما يقال كتاب وفيات، يذكر الخلاف في وفاة هذا الراوي ويرجح أحيانا، يرجح ماذا في هذه الترجمة، يرجح في هذه ماذا الترجمة. على كل الذي قام به المزي ليس بالسهل، عمل كبير وعظيم الذي قام به المزي عليه رحمة الله في كتابه تهذيب الكمال. يعني معنى أنك ما تستغني عن تهذيب الكمال في بيتك مع وجود التهذيب بجانبه، تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر ما تستغني عن تهذيب الكمال، لابد أن يكون معه، لابد أن يكون ماذا معه تهذيب ماذا الكمال. فهذا الكتاب هو تهذيب الكمال، كم مختصر له وكم مهذب له، فكثرت ماذا الكتب بعد المزي، لأن حقيقة المزي قام بعمل عظيم، قام بعمل ماذا عظيم، فهو أحسن من ترجم للرواه المزي، أحسن من ترجم للرواه على الإطلاق هو المزي عليه رحمة الله في كتابه تهذيب الكمال، في كتابه تهذيب الكمال. فهو من المراجع المهمة لا يستغني عنه طالب علم انشغل بعلم الحديث، وهكذا محدث انشغل ماذا بالحديث ما يستغني عن كتاب تهذيب الكمال للمزي. وأحسن الطبعات كما قلنا طبعت بشار عواد، طبعت بشار ماذا؟ عواد، فهي من أحسن ماذا الطبعات، لأنه نبه في المقدمة على أشياء، نبه في المقدمة. وعادة يعني من تأخر على من تقدم قد ينتقد عليه أشياء، يقول ما كان يحتاج أن يذكر مقدمة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء قد ألفوا كتب خاصة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا يذكرها في كتاب الرجال؟ لكن الذي يظهر الله أعلم أنه أراد التبرك بذكر شيء من سيرته، وهي مختصرة يعني ما أطال، ذكر يعني سيرة مختصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يتبرك في كتابه، أن يتبرك بشيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في كتابه. وأيضا حينما ذكر شروط الأئمة الستة وهي تتعلق بعلم المصطلح ما لها علاقة بعلم الرجال، أيضا أنكروا عليه هذا الأمر، وأنكروا عليه أيضا المقدمة الثالثة، ذكر ثلاث مقدمات قبل الشروع في ذكر تراجم الرواة، قبل الشروع في ذكر تراجم ماذا الرواة. فعلى كل أول ما بدأ بالهمز وجاء بعد الهمز الحاء بدءا بأحمد، يعني التبرك باسم أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي باب المحمدين بدأ بمحمد، بدأ ماذا بمحمد في ذكر ماذا يعني حرف ماذا الميم، بدأ بمحمد تبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، الهمزة يناسبها أن يكون الذي بعدها الباء، لكن مع هذا أتى بالحاء، أتى بأحمد. وهكذا فيما يتعلق بالميم أتى بمحمد، ذكر ميم ومحمد تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل عمله جبار وعمله ماذا عظيم في هذا ماذا الكتاب، ويحتاج الإنسان يقلبه عدة مرات تفهم منه أشياء، تفهم منه ماذا أشياء هذا ماذا الكتاب، فهو كتاب ماذا مفيد. لكن هذه خلاصة هذا الكتاب، وأيضا ما اختصر ماذا منه وما هذب ماذا منه. إذن عرفنا أن هذا الكتاب يتعلق برجال كتب مخصوصة، ليس كتاب عاما، ليس كتابا عاما، يتعلق برجال كتب ماذا مخصوصة، ما تأتي إلى راوي أخرج له الإمام أحمد في المسند تبحث له هنا، قد يكون نعم موجود، نعم قد يكون موجود، لكن ما هو من المراجع العامة، هذه من المراجع الخاصة، هذه من المراجع الخاصة. عندك كتاب للإمام البخاري مساق بالأسانيد، تريد أن تقف على ترجمة من رواتي، ارجع لهذا الكتاب، ترجع لهذا ماذا الكتاب، بل زيادة ترجع إلى تهذيب التهذيب، فإنه قد اعتنى أكثر من المزي، فإنه قد اعتنى وزاد مما يعني فات ماذا المزي، فتجد ترجمته هناك عند الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. أما من رجال البيهقي وهو نازل، أو من رجال الحاكم، أو من رجال لا، هذه يعني لها كتب ماذا خاصة، وهو سيأتي معنا أن منهم يعني من ألف فيما يتعلق بالتراجم، يعني تراجم عامة، تراجم ماذا عامة، لم يتقيد بضعيف ولا بثقة، ولم يتقيد ببلد، ولم يتقيد ماذا بكتاب معين، استأتينا أقسام. لكن تهذيب الكمال وما تفرع منه تهذيبا واختصارا إنما يتعلق برجال الأمهات الست وما كان من ملحقات كتبهم. إذا أردت أن تبحث عن ترجمة راوي ارجع هذه المراجع، هذا هو المرجع، وسهل من حيث البحث لأنه مرتب على حروف الهجاء، لأنه مرتب على حروف الهجاء، بدأ بالرجال وما تفرع منها ثم ختم بالنساء. وإذا أردت أن تتصور تهذيب الكمال من حيث الصورة المختصرة، قلب التقريب، التقريب نسخة مصغرة من تهذيب الكمال، التقريب نسخة مصغرة من تهذيب الكمال ومن تهذيب التهذيب. فأنت لما تطالع التهذيب وهو مجلد واحد فقط، تنظر أبوابه، تنظر تراتيبه، تقول هذه نسخة مصغرة من هذه، هذه نسخة مصغرة من تهذيب التهذيب ومن تهذيب الكمال، أي من حيث ترتيبه، من أجل أن تعرف كيف ماذا الترتيب، كيف أن يذكر الراوي بالحرف الأول ثم ماذا الراوي الذي بعده بالحرف الثاني إلى آخره، حتى لا يحصل عليك ماذا الخطأ، حتى لا يحصل عليك ماذا الخطأ. إذن هذا أول الكتب الذي يتعرف عليها دارس الأسانيد إذا أراد أن يبحث ترجمة من التراجم، جرحا تعديلا ضبطا اتصالا إهمالا إبهاما، كتاب يعني تهذيب الكمال أو تهذيب التهذيب أو ما يتعلق به كذلك الملخص وهو تقريب التقريب، تجد هناك، تجد الكشف عنه في ذاك الكتاب، تجد الكشف عنه ماذا في ذاك الكتاب. فهذه ملخص يعني ما يتعلق بالكتاب الأول، واستأتي إن شاء الله باقي الكتب التي قد تكون عامة وقد تكون خاصة بكتاب أو قد تكون خاصة ببلد إلى آخره، نمر على ما يسر الله من الكتب المشهورة، أقل شيء نمر على ما يشاء الله من الكتب ماذا المشهورة، ثم بعد ذلك نأتي إلى التطبيق بإذن الله عز وجل في دراسة الأسانيد. بارك الله فيك. عنده سؤال ولا شيء؟ طبعتي طبعت تهذيب الكمال بشار عواد، طبعت بشار عواد أحسن طبعة في تهذيب الكمال، طبعة مفيدة جدا عصرية منقحة، فهي مفيدة جدا عندنا أظن تهذيب الكمال في المكتبة جدا. فطيب كل يعني الأخ يعني يحاول يفتح الكتاب ينظر المقدمة وينظر في أثناء يقلب الكتب حتى يعرف العناوين ويعرف كيف يبحث ماذا فيه. بارك الله فيك. هذا فيما يتعلق ببحث يعني علم الرجال، لكن ما يتعلق ببحث يعني تخريج الحديث هذا لها يعني مكان آخر ولا طرق أخرى إن شاء الله. فأحسن كتابان للمزي يقول كتاب ماذا تهذيب الكمال وتحفة الأشراف، أحسن ما ألف المزي عليه رحمة الله، أحسن ما ألف المزي عليه رحمة الله كتابان. وقيل يعني لا يعرف لكتب غيرها، وقيل أنه لا يعرف لكتب غير هذين الكتابين تحفة الأشراف وتهذيب الكمال، وهي كتب عظيمة جدا تدل على أن المؤلف بذل وقتا ليس باليسير فيها، وأن عنده ذكاء ودقة، يعني سبحان الله كيف جمع هذه الجموعات وكيف سلسل رواة يعني الشيخ هذا ورتبهم على الحروف، يعني هذا يحتاج إلى استيعاب وذاكرة قوية جدا، يذكر 20 شيخ 30 شيخ لهذا الراوي ويرتبهم على الحروف سبحان الله، ويذكرهم أيضا تاء أخرج له ترمذي أخرج له فلان، شيء عجيب في كل ترجمة. هذا يأخذ عمر، هذا يأخذ عمر في زمن ما كان في مؤسسات، في زمن ما في مؤسسات وحاسوبات حيث أن الإنسان يكتب بسرعة أو مع عمال كمان شعيب وجماعته عنده عمال، عنده مؤسسة عمال كأنه مصنع يكتبون وكذا يخرجون مباشرة، أما أولئك كانوا باليد، كانوا باليد صحيح حفاظ بالفعل يعني أو باليد، وربما ما عندهم تاك المراجع. ذكروا أن مغلطاي عنده كانت مكتبة عظيمة، المزي ما كان عنده هذه المكتبة العظيمة، فلهذا فاته شيء، أما مغلطاي فجاء فاستدرك، يعني كأنها حصلت خصوم بين الأحناف والشافعية، فلماذا الشافعية يؤلفون نحن ما نؤلف، فألف مغلطاي واستدرك على المزي، وكانت عنده مكتبة عظيمة فأتى بعجائب لم يأتي بها المزي، لم يأتي بها ماذا المزي في هذا. معنى ذلك أن المراجع تساعد، أن المراجع تساعد، فالحواسيب الآن تساعد جدا، الحواسيب هذه تساعد جدا، هذا أنت لا تستغرب كون شعيب وجماعتك كل مرة يخرجون يعني مثلا سلسلة من السلاسل المحققة، مسند أحمد، مسند البزار، مسند كذا إلى غير ذلك، مسند أبي يعلى، لا تستغرب، مؤسسة عند عمال على الحواسيب يشتغلون على الحواسيب، أما أولئك القوم من الحفظ والقلم وقرب ما في محفوظاتهم وبالقلم يسحب يكتب على هذا الأشياء. ولهذا سبحان الله الذي يكون عنده يعني البحث اليدوي أي بيده لا شك أنه أتقن من حيث الوقوف على هذه ورسوخها في ذهني تبقى زمن، بخلاف الذي يكتب على الحواسيب ينسى. أنت تكتب الفائدة وتستلمها من الحواسيب بعد أيام سألوا عنها ما يدري بها، لكن الذي كما يقال اجتهد في تخريجها والوقوف عليها وكتبها وتحريرها هذه تبقى الدهر في ذهني. هذا أمر مجرب يا أخوان، أمر مجرب، شيء تعبت عليه يبقى معك، شيء جاءك بالسهل كما جاء يذهب، كما جاء سهلا ذهب سهلا، والشيء الذي يأتي بالتعب يبقى، هذا أمر مجرب، هذا أمر مجرب. أولئك القوم كانوا حفاظ، كانوا حفاظ. بارك الله فيك. طيب الله.